بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 13 بعد 800 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نتعرض لتفسير آية من كتاب الله سبحانه وتعالى تتعلق بالموت. وهذه الآية فيها فوائد عظيمة، وينبغي علينا أن نفهم وأن نتفهم هذه الآية. قال الله سبحانه وتعالى: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ما معنى هذه الآية؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. قبل أن نقرأ الجواب عليها، كل واحد منا يسأل نفسه: هل نحن نعلم تفسير هذه الآية؟ قبل أن نسمع تفسيرها، نحن قدرنا بينكم الموت، ما معنى قدرنا؟ وما نحن بمسبوقين، ما معنى هذا وما نحن بمسبوقين؟ على أن نبدل أمثالكم، ما معناها؟ وما معنى ننشئكم فيما لا تعلمون؟ إذا نظرنا إلى أنفسنا فنجد أن عندنا ضعفا شديدا في تفهم كلام الله وفي معرفة تفسير كلام الله. وإلى الله المشتكى، هذا شيء ملاحظ وشيء يعني واضح علينا إلا من رحم الله، فإن عندنا ضعف في مسألة تفسير القرآن ومعرفة كلام الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله أن يعفو عنا. والجواب قوله تعالى: نحن قدرنا بينكم، جاءت قراءتان، قراءة التشديد وقراءة التخفيف، قدرنا وقدرنا، كما قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، قال في قوله قدرنا وجهان بالتشديد والتخفيف. فعلى قراءة التشديد نحن قدرنا، قال هو اختيار ابن جرير رحمه الله: قدرنا بينكم الموت، أي قدرنا لموتكم آجالا مختلفة وأعمارا متفاوتة، ومنكم من يموت صغيرا، ومنكم من يموت شابا، ومنكم من يموت شيخا. هذا معنى قدرنا بينكم الموت، يعني أن الله سبحانه قدره لكل يعني حي بحسبه، هذا يموته شباب، وهذا يموته صغير، وهذا يموته شيخ، هذا التقدير. كما قال الله سبحانه وتعالى: أوحى إلى داود وقدر في السرد، وأثناء صناعته أوحى إلى نوح، أوحى إلى داود عليه الصلاة والسلام أنه يقدر في السرد، يقدر في الصناعة الدروع، ويقدر تلك الصناعات التي يصنعها. وقدرنا بينكم الموت، جعله الله متفاوت بين الناس، جعله الله متفاوتا، كل له عمر وله أجل مختلف. وهذا المعنى دلت عليه آيات كثيرة من القرآن. قال الله تعالى: ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. وقال الله تعالى: ثم لتبلغوا أشدكم، ثم لتكونوا شيوخا، ومنكم من يتوفى من قبل، ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. وقوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. وقال الله تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. إذن هذا معنى قدرنا بينكم الموت، يعني أن الله سبحانه قدره أعمارا وآجالا مختلفة. وعلى هذا يكون ما نحن بمسبوقين. ما معنى ما نحن بمسبوقين؟ أي بمغلوبين. والعرب تقول: سبقه على كذا، أي غلبه عليه، سبقه على كذا أي غلبه عليه. قالوا أن إذا عدي هذا بعلى فإنه يتضمن معنى الغلبة، كما قال ابن القيم رحمه الله في التبيان في أقسام القرآن، قال قوله: وما نحن بمسبوقين، أي لا يفوتني ذلك إذا أردته ولا يمتنع مني، يعني ما أحد يغلبني على ذلك. الله يقول: ما أحد يغلبنا على ذلك، لأن المغلوب يسبقه الغالب إلى ما يريده فيفوت عليه، ولهذا عدي بعلى دون إلى، فإنه لما ضمن معنى الغلبة عدي بعلى. إذن ما نحن بمسبوقين يعني ما نحن بمغلوبين، ما أحد يغلبنا ولا يعجزنا عن هذا الذي نريده، والله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء ولا أحد يغلبه. قال: والعرب تقول سبقه على كذا، أي غلبه عليه وأعجزه عن إدراكه، أي وما نحن بمغلوبين على ما قدرنا من آجالكم وحددناه من أعماركم، فلا يقدر أحد أن يقدم أجلا أخرناه، ولا يؤخر أجلا قدمناه. هل يستطيع أحد أن يؤخر أجلا قد قدره الله سبحانه وتعالى؟ أبدا. وهل يستطيع أحد أن يقدم أجلا أخره الله سبحانه وتعالى؟ أبدا. لا أحد يغلب الله ولا أحد يسبق الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى دلت عليه آيات كثيرة، كما يقول الشنقيطي، كقوله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. وقال تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. إذن نحن الآن فهمنا ما معنى قدرنا وما معنى وما نحن بمسبوقين. بقي على قراءة التخفيف قدرنا بمعنى قضينا وكتبنا، أي كتبنا الموت وقدرناه على جميع الخلائق. نحن قدرنا بينكم الموت، هذا التشديد. ورواية التخفيف: نحن قدرنا بينكم الموت، يعني قضيناه وكتبناه عليكم، والمعنى متقارب. والله سبحانه وتعالى يقول: كل نفس ذائقة الموت، كتب الله على كل نفس الموت. ويقول الله: كل شيء هالك إلا وجهه. فهذا على قراءة التخفيف قدرنا بمعنى كتبنا وقضينا. بقي أن نعلم قول الله تعالى: على أن نبدل أمثالكم. هنا المعنى الأول لها أن نبدل أمثالكم، أي نبدل بدل الذين ماتوا نوجد أمثالا لهم من ذرياتهم. هذا قول، يعني يموت هؤلاء ويبدلهم الله بمثلهم من ذرياتهم، فيوجد الله آخرين من ذرية أولئك الذين ماتوا، كما قال الله: إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. يعني أنتم أنشأكم الله من ذرية أقوام، ويأتي لكم ذرية وينشئ الله منها أقواما. إذن يكون قوله: نحن قدرنا بينكم الموت، أنتم ستموتون، ويبدل الله أمثالكم من ذرياتكم. هذا معنى من المعاني. وهناك معنى آخر، أنه الله سبحانه وتعالى يقول لهم: نحن قدرنا بينكم الموت، وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم. إذا كانت متعلقة مسبوقين بما بعدها، يعني لا أحد يغلبنا أننا لو أهلكناكم ونبدل غيركم، ما أحد يمنعنا من ذلك، فنحن قادرون على إهلاككم، ولا يوجد أحد يغلبنا ويمنعنا من ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قادر أن يهلك الناس ويأتي بغيرهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. إذن هذا من المعاني. وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم، لو أراد الله أن يبدل أمثالنا وأن يهلكنا ويبدل أمثالنا، فما أحد يغلبه ولا أحد يعني يعترض على الله في ذلك. لو شاء الله أن يبدل غيرنا بأن يكون نفس الخلقة، ولكنهم أناس صالحين، كما قال الله: إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء. والله سبحانه وتعالى يقول: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يتولوا يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه بدلهم. وهذا تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى، أنه لا أحد يغلبه على ذلك. إذن هذا هو المعنى الأول في قوله سبحانه وتعالى: وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم، يعني نذهبكم أنتم ونميتكم، ثم يأتي من ذرياتكم أمثالكم، يأتي أمثالكم. والمعنى الثاني: ما نحن بمسبوقين، ما أحد يغلبنا لو أهلكناكم وأتينا بقوم آخرين غيركم يطيعون الله سبحانه وتعالى، ما أحد يغلبنا على ذلك. بقي معنا قول الله سبحانه وتعالى وننشئكم فيما لا تعلمون، هذا يعني تأويلها مهم جدا، وننشئكم فيما لا تعلمون، هذه البقية الآية هذا معناها مهم جدا وله تعلق بموضوع في العقيدة، هذا يحتاج إلى درس خاص نؤخره إلى الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يعني يفقهنا في الدين ويعلمنا تأويل كتابه، إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.